تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة؟ فأجاب سماحته: قالها النبي في حديث الصديق مع حنظلة، قال لما رأى الصديق وحنظلة قال: يا بكر، يعني نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: كنا إذا كنا عند رسول الله يذكر الجنة والنار حتى أن كأنها رأيعين، فإذا خلونا عافسنا النساء والأموال، نافق حنظلة. فقال الصديق: ونحن كذلك. فأتي النبي فأخبراه فقال: يا حنظلة، ساعة وساعة، أي ساعة للطاعة والتفرق، وساعة تروح عن النفس بما لا يصد عن الخير. تتاوى مختارة. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.